بسم الله الرحمن الرحيم. شاعر يقول: إذا استجمر رجل بعظم أو بروث هل يجزئه في الطهارة؟ هو منهي عن هذا، فإذا أنقى المكان أجزأه مع الإثم بمخالفة النهي. قوله لا يطهران أي أنهما نجسان، لكن مع العظم ليس بنجس على الصحيح، العظام التي هي عظام الحيوان. من توضع ولم ينوي به الصلاة هل يجزئ ويترك الصلاة؟ لا، ما يجزئ، لأنه إذا لم يكن ناويا به إلا التبرد ما صار وضوء. استجمار الاستطالة في القبل، هل يكون استجمار الاستطالة في القبل عن التنقية للبول والاستجمار ما يسمى الاستطالة وتنقية الغائط، وكله يطلق عليه في الجملة استجمار واستطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا عنه كل سوء من شروره. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من التنزه وهو البعد، بمعنى تنزهوا أو بمعنى اطلبوا النزاهة من البول، فإن عامة عذاب القبر أي أكثر من يعذب فيه منه، أي بسبب ملابسته له وعدم التنزه عنه. رواه الدارقطني. والحديث آمر بالبعد عن البول، وأن عقوبة عدم التنزه منه تعجل في القبر. وقد ثبت حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين معذبان، ثم أخبر أن عذاب أحدهما لأنه كان لا يستنزه من البول، أو لأنه لا يستثير من بوله من الاستتار، أي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه عن الملامسة له، أو لأنه لا يستبرئ من الاستبراء، أو لأنه لا يتوقاه. وكلها ألفاظ واردة في الروايات، والكل مفيد لتحريم ملابسة البول وعدم التحرز منه. قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء هل إزالة النجاسة فرض أم لا. فقال مالك: إن إزالتها ليس بفرض. وقال الشافعي: إزالتها فرض، وما عدا يعفى عنه منها. ما عدا ما يعفى عنه منها. وقد استدل على الفرضية بحديث التعذيب على عدم التنزه من البول، وهو وعيد لا يكون إلا على ترك فرض. واعتذر لمالك عن الحديث بأنه يحتمل أنه عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه ويصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده. ولا يخفى أن أحاديث الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجار والأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة، وفيه دلالة على نجاسة البول. والحديث نص في بول الإنسان، لأن الألف واللام في البول في حديث الباب عوض عن المضاف إليه أي عن بوله، بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرين: فإنها بلفظة كان لا يستنزه عن بوله. ومن جملة ومن حمله على جميع الأبوال وأدخل فيه أبوال الإبل كالمصنف في فتح الباري، فقد تعسف. قد بينا وجه التعسف في هوامش فتح الباري. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الحديث الذي في الباب حديث ضعيف، في إسناده محمد بن الشباح سلمان لا يعرف، وخبره منكر كما هو ميزان للذهبي. سبب الدارقطني رسالة كما هو عقب الحديث من سننه. لكن يغني عنه حديث ابن عباس في الصحيحين الذي فيه أنه من أسباب عذاب القبر أن أحدهم لا يستطر من بوله فلا بل لا يستطر من بوله. قوله عامة عذاب القبر منه أي في حق المسلمين، وإلا ففي حق الكفار عامة عذاب القبر عليهم من كفرهم، وعذاب القبر لمن له أهلا، والطحاوين من عذاب القبر لمن كان له أهلا، فهو للكفار، وفي حق المسلمين من كان أهلا لذلك من اتصف بهذا الصفة عدم التنزه من البول. ولا يعني ذلك أنه يحصل بعض الشيء بغير كد بغير تعمد غير تقصد ثم يغسله مباشرة، ولا يعني ذلك أيضا من كان به سلس بول يعتبر هذا غافبا له، وإنما الذي لا يستنزه من البول يتعمد ولا يبالي بوقوعه في جسمه، وإذا وقع في جسمه لا يبالي ببقائه حيث أنه يتركه ولا يغسله فورا. أما إن حصل منه شيء خطأ ربما تأخر من نسينا وأخطأنا. قوله اختلف الفقهاء هل إزالة النجاسة فرضا أو لا، هذا الخلاف من أصله ما كان ينبغي، يعني النجاسة بقائها في الجسم ضرر عن الإنسان، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالواجب إزالة النجاسة بدون خوض في مثل هذا الخلاف. وأدل ذلك كثيرة كما علمها إلى بعضها الصنعاني لا يخفى قال أن أحد الأمر بالذهاب إلى المخرج بالحجارة والاستطابة، سيأتي أيضا الغسل بالماء، غسل كذلك أيضا من الجنابة تحهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في التراب، أدلة كثيرة في الباب. وهو من الأدلة على نجاسة بول الإنسان أدلة كثيرة، منها هذا الذي أصله حديث ابن عباس يعني من حيث ثبوت الحكم. تفضل. بارك الله فيكم. في قول الشافعي إزالتها شرب ما عدم ما يعفى عنه، ايش هو الذي يعفى عنه من النجاسة بخطأ؟ ما كان خطأ وما كان تلسلة البول وما إلى ذلك، يعني ما يقال ما يعفى عنه باعتبار أنه يبقى، ولكن ما يعفى عنه باعتبار أنه لا إثم فيه. هذا الإثم. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. قال الصنعاني رحمه الله تعالى قوله وللحاكم أي من حديث أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد، هذا كلامه هنا. وفي التلخيص ما لفظه وللحاكم أحمد بن ماجه أكثر عذاب القبر من البول وأعله أبو حاتم وقال إن رفعه باطل انتهى. الآن انتهى. قال ولم يتعقبه بحرف، وهنا جزم بصحته، فاختلف كلامه كما ترى ولم يتنبه الشارح رحمه الله لذلك فأقر كلامه هنا. الحافظ اختلف قوله في الحديث، هنا صحح الإسناد صحح إسناده، وفي التلخيص نقل إعلال الحديث وأقره، اختلف كلامه. والصحيح الوقف، قال أبو حاتم في العلل برقم 1081 هذا حديث باطل يعني مرفوعا، هكذا يعني مرفوعا. قال الدارقطني في العلل 1518 ويشبه أن يكون الموقوف أصح. قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي هذا حديث صحيح، أي الذي يظهر أنه حكم صحيح للمتن، لا بذلك السند سند موقوف، الحديث بذلك السند موقوف. أما من حيث المتن فالمتن ثابت لحديث ابن عباس المتقدم ذكره أكثر عذاب القبر من البول، وحديث أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستثمر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فمن صحح المحمول على متنه شواهده، ومن أعله قال باطل وإنما هو موقوف كما هو الصواب وكما هو الصحيح عن أبي حاتم وعن الدارقطني أي ذلك السبب. قال رحمه الله تعالى: والحديث يفيد ما أفاده الأول. واختلف في عدم الاستنزاه هل هو من الكبائر أو من الصغائر. وسبب الاختلاف حديث صحابي حديث صاحب القبرين حديث صاحبي صحابي القبرين صاحبي القبرين صاحبي القبرين قال فيه: وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. بعد ذكر أن أحدهما عذب بسبب عدم الاستبراء من البول، فقيل إن نفيه صلى الله عليه وسلم كبر ما يعذبان فيه يدل على أنه من الصغائر. ورد هذا بأن قوله بلى إنه لكبير يرد هذا. وقيل أراد أنه ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير. وقيل ليس بكبير لمشقة الاحتراز، وجزم بهذا البغوي رحمه الله ورجحه ابن دقيق العيد. فقيل غير ذلك، وعلى هذا فهو من الكبائر. وحتى أنه كأنه ينحي لهذا، أي ليس بكبير تجنبه، ليس بكبير الاحتراز منه، وهو كبير من حيث الإثم، هو من الكبائر لأنه من أسباب عذاب القبر. والكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو بغضب أو بعذاب، هذا حاصل العذاب عليه. هذا هو الصواب الذي رجحه البغوي وابن دقيق العيد والنووي. هذا ذكر في الكبائر. طيب، كبيرة. قال عن ابن حجر رحمه الله عن فراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. فيه مبهمون بعض المبهمين المجاهيل، وفيه جمع بن صالح ضعيف لم يثبت في هذا الباب شيء، إنما الأطباء يثبتون أن هذا أسهل وأريح من حيث الإخراج، كما سيذكره الصنعاني رحمه الله. أما من حيث السنة لم يثبت في هذا شيئا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن سراقة بضم السين المهملة وبعد الراء قاف هو أبو سفيان، سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة، هو الذي ساخت قوائم فرسه لما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج فارا من مكة، والقصة مشهورة. وقال سراقة في ذلك يخاطب أبا جهل: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا بعمري جوادي حين ساخت قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه. القصة ثابتة، كونه تبع النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب من الإبل يعطون من أدركه، فلما دنا منه ساخ فرسه فناشد النبي صلى الله عليه وسلم الراحل، ثم قال له: إني لا أخبر أحدا وأخذل عنك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قصة ثابتة، لكن الأبيات إذا كان المقصود منه حين رجوعه مباشرة فهي منكرة، لأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخذل عنه، وفي هذا عدم تقديم، في هذا معناه أنه وجده، ثم أنه سيلومونه أن وجده ولم يخبرهم. وإن كان قال ذلك بعد حين، أي بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقاله لأبي الحكم، فليست المنكرة باعتبار أنه تذكر ما حصل أو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الأبيات بعد حين. أما في ذلك الحين فمنكرة لأمرين: الأمر الأول لوعده، وكان وفيا معه، وعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخذل عنه، وفعلا خذل عنه. الأمر الثاني أنهم لو قال له أني وجدته لظنوه إذا أنه ما أخبرهم به، ولا أنه فعل شيئا، ولا مثل هذا، لا من هذا ولا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. قال: من أبيات توفي سراقة، وهي ثابتة في ترجمة سراقة من استلغابة والاستيعاب، هذا شتى شذوها مثبتة في هذا المصادر. قال: توفي سراقة سنة 24 بفضل خلافة عثمان، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى من الرجلين وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وأخرجه الطبراني قال الحازمي في سنده من لا يعرف ولا يعلم في الباب غيره. قيل والحكمة في ذلك أنه يكون أعون على خروج الخارج لأن المعدة في الجانب الأيسر. وقيل ليكون معتمدا على اليسرى ويقل مع ذلك استعمال اليمنى لشرفها. قال رحمه الله تعالى هذا هو الحديث الذي جعله الزنداني من علامات النبوة إلى النبوة. هم يعتبرون إعجازا ذكروا في الإعجاز لهذا على أن الطب الحديث اكتشف على أن الميول على جهة من الجهتين كما في الحديث أنه إعجاز علمي لأن هذا اكتشف الطب أنه أسهل المخرج. بنى على حديث ضعيف حتى البسهم ذكر هذا نقل عن بعض أطباء الإعجاز وبعض أصحاب الإعجاز ذكر هذا. قال ابن حجر رحمه الله عن عيسى بن مزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينذر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. كمل الباب. قال الصنعاني رحمه الله عن عيسى بن مزداد قيل بباء موحدة وراء المهملة ودالين مهملتين بينهما ألف وضبط بمثنات تحتية وزاي معجمة وبقيته كالأول. عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينذر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. ورواه أحمد في مسنده والبيهقي وابن قانع وابو نعيم في المعرفة وابو داود في مراسيل العقيل في الضعفاء كلهم من رواية عيسى المذكور. قال ابن معين لا يعرف عيسى ولا أبوه. قال العقيل لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال النووي شرح المذهب اتفق على أنه ضعيف إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عساكر كان لا يستفرغ من بوله بموحدة ساكنة أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه ويخرج منه بعد وضوئه. والحكمة في ذلك حصل الظن بأنه لم يبق في المخرج. في نظر أنه كان معناه في الصحيحين لا يستفرغ من بوله بل أنه يجعل بوله يعني يبقى بحيث أنه يتناثر. أما النثر لا أصل له. قال شيخ الإسلام صمت الذكر ونثره بعد البول بدعة والبول يخرج بطبعه إلى أنه يحدث الوسواس أنه يبقى ينثر الذكر. وأنكر ذلك من قيم رحمه الله في أغاثة الله فأنكر ما تقدم أنكرنا مرة. قال والحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في المخرج ما يخاف من خروجه. قد أوجب بعضهم الاستبراء لحديث أحد صاحبي القبرين هذا وهو شاهد لحديث الباب. قال الاستبراء مطلوب لكن التأول على النثر ربما يشبه السلس البول يشبه الوسواس يشبه السلس التعود على ذلك فيما ذكروا. قال ابن حجر وعلي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. قال الأمير هو بدون ذكر الحجارة ثابت أن الآية نزلت في قوم يتطهرون أي أنهم يستنجون بالماء. أما نتبع الحجارة الماء فكل تركه في ضعف أنه يعني من أجل نزلت الآية في الذين يتبعون الحجارة الماء. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قبائهم بضم القاف ممدودة مذكر مصروف وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه ومحمد ضعيف ورواه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف. وأصله في أبي داود والترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال المنذري وزاد الترمذي غريب أخرجه ابن ماجه. كانوا يستنجون بالماء نزلت فيهم الآية. مجموع الطرق يصبح أن كانوا يستنجون الحجارة الماء هذا ضعيف. قال وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. قال النووي في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحب الطبري نحوه. قال وإن يوجد هذا ليس معناه من الآية نزلت فيه في إثبات الحجارة الماء. ثم لا تكون حجارة في البيت في كل وقت. لا تكون الحجارة موجودة في البيوت وإنما الحجارة ولا تكون المياه موجودة في الجبال والآكل. إما أن يجتمع هذا مع هذا إما أن يجتمع هذا شبثة وإما أن يكون هذا موجود دون هذا. فالآية نزلت حتى تطهر بالماء دون إتباع الحجارة الماء. قال رحمه الله قال المصنف رواية البزار واردة عليهم إن كانت ضعيفة. قلت يحتمل أنهم يريدون لا يوجد في كتب الحديث سند صحيح ولكن الأولى الرد بما في الإلمام فإنه صحح ذلك قال في البدر. والنووي معذور فإن رواية ذلك في زوايا وخبايا لو قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلا. قلت يتحصل من هذا كله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما في الإلمام. ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما. وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة 21 وقال في الشرح 15 وكأنه عد حديث الملاعن حديثا واحدا ولا وجه له. فإنها أربعة أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم عن معاذ عند أبي داود عن ابن عباس عند أحمد عن ابن عمر عند الطبراني. فقد اختلفت صحابة المخرجين وعد حديثي النهي عن استقبال قبلة واحدا وهما حديثان عن سلمان عند مسلم عن أبي أيوب عند السبعة. الذي قاله السمعان الشاعر في هذا العدد الخلاف الذي عده المغربي خلاف بارك الله فيكم. هذا من الأقوال ولكن قال الشاعر ليس بكبير تنزه عنه وهو كبير من حيث الأثر بلى أنه لكبير.